بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مشروعية المسح على الجبيرة والعصابة، إعصاب ما يعصب ما يطلق به الجرح، الأربطة التي تكون على الجموح والعروق ونحوها. قال يشرع المسح على الجبيرة ونحوها مما يربط به العضو المريض، لأحاديث وردت في ذلك، وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن لها طرقا يشد بعضها بعضا وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية. تقول مع آثار الموقوفة مع قياس صحيح مع عموم قوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذا يدل على أن التيمم يقوم مقام الغسل والوضوء في حالة وجود المرض، وأحاديث المسح على الجبيرة تضمنت التيمم وزادت عليه المسح على الجبيرة. كما ذكرنا القياس الصحيح يقتضي أولوية المسح على الجبيرة من الخف، إذا كان الخف يجوز المسح عليه لحاجة وغير حاجة، ومع وجود حاجة أو ضرورة يكون المسح على الجبيرة بدلا من الغسل أو المسح أولى من المسح على الخف، فهو قياس أولى. قال: من هذه الأحاديث حديث جابر أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا. فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. شفاء العي يعني الجاهل الذي لا يحسن أن يبين أن يستبين. ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان فيه أن يتأمل ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود والترمذي والطبراني وصححه مسلم. الشيباني صححه إلى قوله: إنما كان فيه أن يتأمل. والظاهر أنه يتأمل للجزء المرغوب، إلا فغسل باقي البدن مقدور عليه، وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فوجوب غسل باقي البدن بدلائل صريحة أخرى أو كثيرة. كما ذكرنا أنه أمرت أثار وقوفا. قال: وصح عن ابن عمر أنه مسح على الإصابة. أثر الوقوف مع القياس الصحيح أن هذا العضو المربوط بدلا من أن يرسله وقدر على المسح عليه لوجود الحاجة والضرورة، إذا كان قد لبس الجبيرة أو خلى الجبيرة أو لبس الإصابة أو وطى الإصابة وهو على طهارة، أجزاءه أن يمسح مباشرة ويرسل باقي الأعضاء. وإذا لم يلبسها على طهارة فعليها يتيمم ثم يغتسل إلا الجزء المصاب ثم يمسح. حكم المسح على الجبيرة الوجوب في الوضوء والغسل بدلا من غسل العضو المريض أو مسحه، فإنه يلزم المسح على أي نحوال لابد أن، ولكن إذا كان لبس على طهارة إلى مقتضى القياس الصحيح أنه لا يحتاج إلى تيمم طهارة، إذا كان لبس على غير طهارة فإنه يحتاج إلى تيمم. متى يجب المسح؟ لو به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسل وجب عليه غسل أعضائه ولو اقتضى ذلك تسخير الماء، فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض بأن ترتب على غسله حدوث مرض أو زيادة ألم أو تأخر شفاء انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء. فإن خاف الضرر من المسح وجب عليه أن يربط على جرحه عصامة أو يشد على كسره جبيرة بحيث لا تتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ربطها. تثبيت الجبيرة على سبيل المثال في كسر مثلا في هذا الجزء فلا بد حتى تنتقل أن تثبت الأجزاء ويغير الجبيرة فوق إيه؟ فوق المرفق وإلى أطراف الأصابع عشان يثبت العظم، فلا من ضرورة ربطها، فهو يحتاج إلى غسل أو يحتاج إلى وضوء فإنه قد فإنه يمسح على الجبيرة. قال ثم يمسح عليها مرة تعدها، لأنها ليست في هذا الجانب كالخف، يعني أنها في موضع غير القدم، الخف يكفي أن تمسح ظاهره، ولكن هنا تمسح جميع الجبيرة لأنها بدل من الغسل. قال والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدها ولا توقيت فيها بزمن. كل الراجح هو تيمم إذا لم يكن لمسها على طهارة. شيخ كل مرة يتوضا يتيمم؟ لا، إذا تيمم فقد قام هذا التيمم وقام الطهارة التي لبس عليها لبست عليها. يقول ولا توقيت فيها بزمن، هذا ظاهر، لأن هذه إنما الجبائر والعصائب إنما جاز المسح عليها للحاجة والضرورة وليس لأجل أنها لمجرد التخفيف على الناس، ولذلك لم تكن لها توقيت إلا زوال السبب الذي من أجله وضعت الكبيرة أو العصابة. يقول من يمسح عليها دائما في الوضوء والغسل ما دام العذر قائما. ممتلة المسح يبطل المسح على الجبيرة بنزعها من مكانها، على القول من نزع الخف ناقض للوضوء أو سقوطها عن موضعها عن برء أو براءة موضعها وإلا تسقط، يعني إن شوفي فلا معنى لوجود الجبيرة. لو واحد عن لابس الجبيرة دي علشان يمثل على الناس عشان استفتتروا عيان وينجوا مثلا من مشكلة يثبت أنه مريض يستحق إجازة من العمل وليس مثلا وليس أنه مريض يبقى هذا المسح لا يجوز. بس هذه الحالة لوجود المرض ليس هناك مرض يبيح المسح على الجبيرة في هذه الحالة. نزعها في وقتها ثم صلى على الراجح لا تطلب لكن على الراجح ان احنا قلنا الخف اذا لبسه ثم نزعه بعد مسحه لم ينطرده، فكذلك الجميع الامر. صلاه فرق الطهورين، من عدم الماء والصعيد لكل حال يصلي على حسب حاله ولا اعاده عليه، لما رواه مسلم عن عائشه انها استعارت من اسماء هلاله فهلكت ضاعت. فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من اصحابه في طلبها فادركتهم الصلاه فصلوا بغيره. فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكروا ذلك اليه فنزلت ايه تامه. فقال حسين بن عضيب جزاك الله خيرا، والله ما نزل به امر قط الا جعله الله لك منه الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين منه بركه. هؤلاء الصحابة صلوا حين علموا ما جعل لهم طهورا، كان في هذا التوقيت لسه تعلموا ايه ما جعل لهم طهورا، كان هو ايه الماء، فقدوه فصلوا بغير وضوء وغير طهارة. فيقول الوصف الجامع هو عدم وجود ما جعل لهم طهورا، يبقى إذا عدم ما جعل لنا طهورا من التراب فكذلك نقيس على فعل الصحابه الذين صلوا بغير وضوء. شكوا ذلك هؤلاء الصحابه صلوا حين علموا ما جعل لهم طهورا، وشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا عليهم ولم يامرهم بالاعاده. قال النووي والاقوى بني ذلك، واقوى الاقوال اليهم ذلك أن بعض العلماء قال يعيد مطلقا إذا قلل الماء أو التراب، وبعضهم قال بل يعيد في الوقت، وبعضهم قال لا يعيد مطلقا. هو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة حتى بعد وجود الماء. شوف قلتم الطهارة مقدمة على الوقت، الحديث ده ليس دليل على الوقت المقدم على الطهاره؟ لا، احنا بنقول هو فين انه كان صلاته ان ادركته الصلاه فصلى وهكذا، ومش مش لاقيين وقالوا احنا يعني ايه الطهاره مقدمه على الوقت؟ يعني لا يوجد ماء ولا يتوقع وجوده في الوقت، فهنا يجوز ان يذهب من اول وقت. إذا غلب على ظني أنه يصل إلى الماء خلال نصف ساعة وما زال الوقت قريبا إلى غير فاقد الماء. السورة اللي احنا بنتكلم عليها الطهارة المقدمة على الوقت، سورة واحد واجد للماء في الحضر بلا مرض وصحي متأخر والوقت الطهارة هيضيق عليه مسألة الصرف، ده مش فاقد الماء عشان أقول ولا عايز عن استعماله ولا مريض، يبقى طبع للآية دي. مسألة إن هو يلبس الجبيرة على طهارة فيها تكلف، احنا بنقول أخرجها التيمم، مسألة أن يلبس الجبيرة على طهارة فيها تكلف نقول أن هذا ليس تكلفا لأنه إن لم يتأثر له ذلك فإنه يتيمم. دليل التيمم من حديث درس؟ دليل التيمم من حديث اللي هو الأب ضعيف؟ اللي هو ألا قتلوه سألوه إذا كرهوه. شايف أنا لو واحد مريض مش هيقدر هو يتيمم بإيديه، ممكن حد يتيمم؟ نعم، يمكن أحد صور فقد الطهورين أن يكون مريضا في يديه فلا يستطيع الوضوء على التيمم، يمكن أن يتيممه غيره ويعني من يخدمه ورحمه كما له ان يوضئه غيره. ممكن فقد الطهور يكون انسان مقيد اليد، قيدوه فهو عاجز عن أن يتيمم بسبب إيه؟ عدم إطلاق يديه. يعني الله صور تحصل يحصل مع العجز عن استعمال وفقده الماء يكون مشابها لهذه الصور. قال الحيض تعريفه أصل الحيض في اللغة السيلات والمراد به هنا الدم الخارج من قبول المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة ولا افتضاض. يقول الدم الخارج من قبول المرأة حال صحتها. هل ليه أروح على صحتها عشان تخرج المستقر إيه؟ المستحق من غير سبب ولادة تخرج إيه؟ المتسائل ولا افتضاض، افتضاض البكارة لأنه يخرج منها دم إلى القبول وليس هو بدم حيض وإنما بسبب فض غشاء البكارة. هو أصل الحيض طبا أن جدار الرحم الغشاء المغطي لجدار الرحم من الداخل نتيجة تغير مستوى الهرمونات الأنثوية التي يترتب عليها تغذية هذا الغشاء المخاطي الذي هو تمهيد في الحقيقة الغشاء المخاطي ذو وجود ونمو تمهيد لحصول الحمل وزرع المواد الملقحة في هذا الغشاء المخاطي. يحصل نتيجة نزول مستوى الهرمونات يضمر ويموت هذا الجزء الغشاء المخاطي وينزل ويقع نتيجة موته عدم وصول الدم إليه وعدم وصول التغذية إليه. ويعقب ذلك نوع من النزف من مواضع سقوط الغشاء المخاطي. يستمر يعني عدة أيام ثم بعد ذلك يبدأ تكوين الغشاء المخاطي الجديد. وقته ترى الكثير من العلماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى تسع سنين قمرية. فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض بل دم عجلة وفساد. قد يمتد إلى آخر العمر. يقول لا دليل لم يأتي دليل على أن له غاية ينتهي إليها. فمتى رأت العجوز سن الدم فهو حيض. أما 9 سنين فهو الصحيح. وذكر ذلك نقل ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن الأنثى إذا بلغت 9 سنين وهي حاضت فهي امرأة. هل المقصود التحديد أم التقريب؟ التقريب على الصحيح. الأشياء التي لم يرد في هذا الباب أو خصوصا التي لم يرد لها فيها تحديد شرعي أقل سن الحيض وأكثر سن الحيض وأقل مدة للحيض وأكثر مدة للحيض وأقل مدة للطهر وأكثر مدة للطهر. فما رد هذا الأمر إلى الوجود؟ ما ينفعش نقول عرف ان ده مش تعرف للناس. مش احنا بيتعرفوا على استعمال حاجه معناها ده حاجه محسوسه تقع من اللسان. لذلك مردها الى الوجود الى ما يولد ذلك فعلا. والعبره بالاعم الاغلب الا ان يتكرر البالغ فيكون مضطر بهذه السنه. الوجود يعني أن توجد امرأة تحيض مثلا 15 يوما وتطهر 15 يوما أو 13 يوما. وهذا قد بحث فيه أهل العلم قديما. بحثهم هذا قريب جدا من النتائج الطبية أو المعلومات الطبية في هذا الباب. قد يقع حيض من البنت أو الأنثى، يقع لم حيض في سن الطفولة، وكثيرا ما يقع هذا عند الولادة، وبالقطع واليقين وبإجماع المسلمين أنها ليست مكلفة، وأن هذا ليس من الحيض إذا رأت المحيض وجب عليها أحكام معينة. تقول عند الولادة دي لأنه بيحصل انتقال، ودي حجة قوية لمن لا يقول لا حد لأقله، لا حد لوقت الحيض، أقل وقت سن الحيض حجة عليه، يلزمه لما يقول كده فإنه يولد بالفعل حيض عند بنت اليومين والثلاث، يحصل بسبب هرمونات بتحصل من الأم، تنتقل من الأم عبر المشيمة، تقوم تعمل في الهرمونات دي بقى مش طالعة من البويضة التي والبيض دول مشتغلوش لسه، لكن من هي عند الأم تنتقل، تقوم تهيئ الغشاء المخاطب بنفس التهيئة التي تهيئ بها هذه الهرمونات في المرأة البالغة، تقوم يتكون الغشاء المخاطب، أول ما تتولد ينقطع إيه الهرمون ده، يوم ينزل مستوى في الدم، يوم الغشاء ده ايه يقع. وهذا امر يعني قد تكرر عشرات المرات، انا رايته الناس بتيجي مخضوضه ومش عارفه ايه اللي حصل، تجد ان البنت ينزل منها دم في من الخبر، ودم ده يقول لكم هي هو بعينه هو دم ايه، ان هو عباره عن الغشاء المخاطي اللي نزل بسبب نزول مستوى الهرمونات. ومع ذلك باتفاق ليس ودم حيض، عشان كده القول بتاع 9 سنين، ولكن على سبيل التقريب هو الصحيح. احيانا توجد امراض في بنت 3 و4 سنوات و5 سنوات، اورام على المحيط على المبيض تؤدي الى حصول انتاج هرمونات في هذه السن، تؤدي الى حصول نزول الدم من الحمل الرحم. ومعلوم باتفاق ايضا لا يوجد احد يقول ان هذه الطفله بنت 3 أو 4 سنين انها قد ايه قد بلغت انها مكلفه بذلك. فاي سن نقول ان العم الاغلب من كلام الصحيح الطبي نقول على عائشه هو الصحيح الطبي، بس نقول بالتقريب يعني وجدت حالات غير مرضيه بنت 9 سنين، بنت 8 سنين ونصف، قمرية تحيض حيضا منتظما، طفلة صغيرة هتعملوها انها كبرت خلاص هتعمل ايه؟ هذا هو الاثر المذكور على عائشة رضي الله عنها، وده طبيا هارب ما دون ذلك حالة مرضية. عشان كده حالة صحتها دي دليل على اما اللي بيقول زي ما كلام الشيخ الاسلام التيمية رحمه الله ومن وفقه ليس هناك حد لذلك. طب وليس حد لما درسنا في بنت 3 سنين وبنت اليومين والثلاث يلزم ان يجعل هذا حيضا تكلف الاحكام قطعا واخيرا هذا الامر. طبعا هي بالنسبه للبنت بتاعت 2 أو 3 دي بمجرد ما ينقطع هي خلاص انفصلت عن الهرمون ينزل بالتدريب يتكسر، فبينزل الدم الاول يومين 3 كده وبعد كده يتوقف لان الهرمونات ما بترجعش تاني، لان المبيض ما اشتغلش فمش هيطلع هرمونات تانية عشان تيجي دوره معينه، يعني تيجي مثلا متكرره تحصل مره واحده. ولذلك بنقول لابد من تحديد لاقل سن الحيض، والا لازمت لوازم باطله بالاجماع. وبالتالي فنقول ان اصح الاقوال المذكور على عائشه وهو الامر الوجودي، انه وجد في البحث في يعني عبر السنين وفي الطب ان في بنات يبلغن عند 8 سنين ونصف 9 سنين. طبعا 8 ونصف دي غالبا بتبقى مكتوبه بالهلالي، ممكن تفرق عند الاشهر. أما ما مال إليه أنه امتد إلى آخر العمر، فأيضا الأطباء متفقون على أنه لا يمكن أن تحيض بنت 80 سنة، ولذلك بدون نأخذ بذلك أكثر ما ورد في ذلك من أخبار تناقلها أهل العلم وأهل الطب. في أشياء تكاد تكون نادرة جدا تحدث في عدة في واحد من عدة ملايين لا يكاد تقع أو في هناك شك في حصولها. أكثر الرجاء على عند أخصاص من الحيض 60 سنة، وقيل 70، وقيل 90. 90 بعيد جدا من الجهة الطبية. لو قلنا 60 هذا هو الأقرب، ولو قلنا أكثر من ذلك إلى 70 فهذا هو الأمر الذي قلنا مرده إلى الوجود. إذا في هناك بحث هل ولدت هذه الأشياء مرده إلى الأخبار، وكما ذكرنا المعلومات الطبية هذا مسجل إلى بعض النساء تظل تحيض إلى هذه السن. إذا متى رأت المرأة بعد هذا السن، سن 70 مثلا، رأت دما فهذا دم مرض، دم فساد وعي الله، وليس دم حيض في حقيقته. هو لم يأتي دليل على أنه غاية، كما أنه ليس هناك دليل، يعني أقصد بالشرع لم يحدد على بداية، ولذلك يقول مرد ذلك إلى الولود وليس إلى أن يعدم العرش، ولا أن يقال ليس هناك سن لأقله ولا سن لأكثره. لا، هذا كلام ليس بصحيح. حديث الصلاة اضربوهم عليها العشر ليس الشرع، يقول الحديث اضربوه عليها العشر يدل على الناس بالتكليف، لأن اضربوه ده للتعويض. ممكن تبقى بلغت قبل هنا وممكن تبقى لم تبلغ قبل. هذا الأمر فكرة ليس مرضيا، عند كثير من الفتيات أن تبلغ من 9 سنين ده أمر مختلف. الحمل ده مسجل مرات عديدة جدا لبنت 9 سنين. يشترط في باب الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الدافئة كالسواد، حديث فاطمة بنت أبي خويش أنها كانت تصلحات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له الحيض فإنه أسود يعرف، أي تعريف المسألة، أو يعرف أي له عرف ورائحة، يعني له رائحة معينة. فإذا كان كذلك فأمسكي، اللي يسميها العلماء مميزة، مميزة يعني تميز دم الحيض عن دم الاستعارة. قلت لكم دم الحيض هو عبارة عن النزيف اللي بيحصل بسبب سقوط الغشائم المخاطر، اللي هو لما بيقع بيعمل زي القرحة، فبتقوم تفضل تنز بسبب القرحة اللي اتكونت دي، لغاية ما يتكون الغشائم ويغطي مرة ثانية خلال فترة الأيام أيام الحيض. فبيبقى لونه اسود. لماذا؟ لانه خليط بين الدم وبين الغشاء المخاطب اللي هو مات فوقع. فلذلك يكون بهذه المثابه فيه نوع من السواد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان له الحيضه فانه اسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو حق. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني، وقال لغته كله ثقات. رواه الحاكم وقال عشرة مسلم وصححه الشيخ. يعني الدم الأحمر بالنسبة المميزة إذا كانت مستحاضة، المستحاضة هي من يجري دمها على الدم، وهي فعليا معلومة الطبية أن هذا الدم إنما هو نزيف من بعض الأوردة والأوعية الدموية في الرحم، وليس بسقوط الغشاء المخاطي كما ذكر، وإنما هو نزف بسبب من الأسباب أدى إلى ذلك العرق الوريد أو الشريان، هو طبعا الوريد غالبا هو الذي يؤدي إلى النزف. قال لون الوردة من حيث الثاني باء الحمرة لأنها أصل لون الدم. الصفرة ميم الصفرة هي ماء تراه المرأة كالصديق يعلو مصفرا. الكدرة وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ في حديث علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مرجانة أولاد عائشة أولاد عائشة قالت كانت النساء يبعثن إلى عائشة الدرجة بالدرجة جنب درج وحاء ترى فيه مرأة طيبها طيبها ومتعها أو بالدرجة أو بالدرجة يقول بالضم ثم السكون هي بالدرجة تأنيث درج وهو ما تدخله المرأة من قطن أو غيره للتعرض بتعرف أن بقي من آثر الحيض شيء من الله. كانت النساء بعثنا إلى عائشة بالدرجة أو بالدرجة فيها الكنصف يعني الوعاء بعثوا الوعاء فيها خطق فيها الصفرة فيه الصفرة فبعضنا فيه الصفرة والقدرة فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. رواه مالك ومحمد بن حسن وعلقه البخاري وحسن غيره وله حكم مرفوع. من القدرة والصفرة هو من الحيض لأن عائشة رضي الله عنها قالت لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء يعني القصة البيضاء إما إفراز يفرز من فرج المرأة من الرحم بعد أن ينقطع الدم قد يغير إلى إفرازات مخاطية من إفرازات الأشياء المخاطية لتكون خلاص وهذا لا تراه معظم النساء ولا تراه بعض النساء إفرازات بيضاء الكلام القصة البيضاء يعني القطبة البيضاء بسم الثاني القطبة البيضاء بمعنى أنها تدخل قطة فتخرج بلا أثر على الإطلاق تخرج بيضاء كما أدخلتها فهنا تكون قد طهرت ده هو المعتبر أصلا يعني ليست أنها تنتظر حتى تحكمها أنها قد طهرت لأنها لا بد وأن تخرج إفرازات بيضاء بل إذا أدخلت القطة فخرجت بيضاء فقد طهرت. إذا القدرة والصفرة ضد الحيض لكن هذه ليست حيضا دائما. قال وإنما تكون الصفرة والقدرة حيضا في أيام الحيض وفي غيرها لا تعتبر حيضا لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نعد القدرة والصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود والبخاري وأن يذكر بعض الطهر لكنه موجود في الروايات الأخرى وهي روايات صحيحة كنا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذا التعبير بأنها في وقت الحيض حيض ليس بقوي لماذا؟ لأن الأثر أثر أم عطية حديث أم عطية جعله مرتبطا بكونه بعد الطهر فمتى يكون تكون القدرة والصفرة معدودة ضد الحيض إذا كانت مسبوقة بحيض وده وضع طبيعي جدا لأن زي ما قلنا هو عبارة عن نزيف الأوعية الدموية اللي هي كانت تغذي البشرة المخاطبة يعني زي اي حاجة اي جرح بيبدأ دم وبعد كده بيعمل ايه سيرم السيرم ده اللي هو مش طبيب هو عبارة عن جزء من مكونات الدم لكن ليس فيها الكرة الدموية بالنسبة العالية التي تكون في الدم اللي هو الدم ده حاجتين الدم اللي كان دم الانسان او الحيوان عبارة عن كرة دم حمراء في سائل في سائل اللي هو يسمى السيرة، اللي بتجري فيه الأغذية والغازات أحيانا، وسائل المواد التي يحتاجها الجسم، الدم بينقلها، الدم بينقل الغذاء، مواد غذائية الغذاء الجسم، وبينقل أكسجين وسائل الكربون من خلال كرات الدم الحمراء. في كرات دم بيضاء اللي هي بتبقى مهما تكون للبصمات، فبيحصل ان هو بينزل الدم ده بيزداد بيقل تدريجيا، فيعطي القدره في الصفر ان هو بيبقى بعد فبيتصل بالدم الذي هو مسبوق بالدم حيض. واما اذا رات الطهر ثم رات بعد ذلك القدره في الصفر فهي التي لا تعد شيئا، العبرة بما يسبقه وليس بما وقتها. هتفرق ايه؟ قلنا القدرة والصفرة في ايام الحيض حيض، لو حصل انها قبل وقت حيضها، قبل ان ترتب، او في ايام حيضها المعتادة قبل ان ترتب، رأت قدرة ما انزلش دم على طول، رأت ايه؟ قدرة فقط. فقلنا في ايام الحيض حيض يبقى ده حيض، ولو قلنا لا المسبوق بالدم حيض والمسبوق بالطهر طهر، يبقى هنلاقي القدره والصفره دول ايه؟ مسبوقين بايه؟ بالطهر صفر. وده ظاهر حديث كنا لا نعد الصفره والقدره بعد الطهر، يبقى ده في طهر شغال شغال وبعدين نزل قدره وصفره، يبقى ليست حائض الى الان لغايه ما ينزل ايه؟ الدم. هو دم الحيض ليس من الوانه انه قدره صفره، لكن القدره الصفره من الحيض بس بتكون مرتبطه بايه؟ الحيض مسبوقه بالحيض اصلا. تبقى الراجح في المساله انه اذا رات المراه في ايام حيضها قبل ان ينزل الدم قدره او صفره فهي ما زالت طاهره، تصلي وتصوم وتأتي زوجها إلى أن ينزل الدم الأحمر أو الأسود، إذا لم ينزل فما زالت طاهرة. وأما إذا حاضت ونزل الدم وأعقبه قدرة وصفرة فهي لا تزال حائضا حتى ترى القصر البيض. الله أعلم. إذا رأت المرأة في أيام الحيض قدرة أو صفرة قبل الدم لم يكن هذا حيضا حتى ينزل الدم، لأن هذه القدرة والصفرة مسبوقة بطهر. حديث كنا لا نعد الصفرة والطهر قدرة بعد الطهر شيء، أي ليست شيء قبل الحيض. إذا الساعات اللي هتدركها دي أو اليوم اللي هيبقى فيه قدرة وصفرة وليس فيه دم هي لسه ما حضرتش تصلي وتصوم يا شيخ. ولو في وقت الحيض المعتاد لسه ما نزلش الدم. أما إذا نزل الدم وجاءت صفرة وقدرة بعد ذلك يبقى القدرة والصفرة دي حيض حتى ترى القصة تقوم.